بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين وبعده. حياكم الله جميعا، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مع المجلس السابع من مجالس القراءات العلومية، ومع كتاب المقنع في رسم المصحف للإمام أبو عمرو الداني عليه رحمة الله عز وجل. أسأل الله عز وجل أن يلهمنا التوفيق والسداد، وأن يقوم حجتنا وسدد ألسنتنا، ويجعلنا من المقبولين، اللهم آمين. وكنا قد توقفنا عند صفحة 357. نعلم جميعا مما سبق أن احنا أن قواعد الرسم العثماني 6 قواعد، كل الكتب تتكلم عنها. عشان تتكلم عن الرسم العثماني لابد أن أنت تتكلم عن 6 قواعد أساسية. أول قاعدة قاعدة الحذف، والحذف غالبا زي ما قلنا أنه بيكون في الألف والواء والياء، ونادرا بيكون في النون واللام. وقاعدة أول دي قاعدة الحذف. تاني قاعدة قاعدة الزيادة أيضا في نفس الحروف، أو قاعدة البدل، وقاعدة الهمز، وقاعدة الفصل والوصل، وقاعدة ما فيه قراءتان. هذه 6 قواعد لابد علم الرسم يتكلم عنها. والآن احنا في قواعد الحذف التي تكلم عنها الإمام عمرو الداني، وقد توصلنا إلى قوله. قال أبو عمرو: واجتمع أيضا كتاب المصاحف على رسم النون الخفيفة ألفا، وجملة ذلك موضعان في يوسف: ولا يكون من الصاغرين. ولا يكون، هذا فعل طبعا الحق به التنوين، مع أن التنوين لا يلحق إلا بالاسم. ايضا كلمه ايضا لنسفعا بالناصيه، الحق به التنوين. هذان الموضعان فقط الذي الحق به التنوين او النون الخفيفه بالافعال في القران الكريم. قالوا كتب على مراد الوقف، لان انت ما تيجي تقف بالتنوين بالفتح تقف بالالف عوضا عن التنوين، ولا يكونا ولا يكون كده بالوقف، لذلك رسمت بالالف. رسمت النون الخفيفة بالألف، بدل ما تكتب ولا يكون نونين كتبت بالإيه؟ بالألف. وكذلك رسموا النون ألفا، لذلك في قوله وإذا، كل كلمة وإذا فإذا كلها مكتوبة بالإيه؟ بالألف بدل النون. وكذلك رسموا النون ألفا، لذلك في قوله وإذا لا يلبثون، فإذا لا يؤتون الناس، وإذا لا ذقناك، قد ضللت إذا، وشبهه من لفظه حيث وقع. يعني كلمة إذا حيث وقعت تكتب بالألف بدلا من النون. وكذلك رسم التنوين نونا في قوله وكأي، عكس الأمثلة السابقة. الأمثلة السابقة كانت النون ترسم ألف، هنا التنوين رسم نونا. وكأي، يعني المفروض يبقى تنوين على الياء، لكن لا، رسمت نون بعد الياء وكأي حيث وقع. وذلك على مراد الايه؟ الوصل. ليه ايه على مراد الوصل ده؟ لان احنا في الوصل بننطق التنوين نون. وكأي من مثلا. والمثابان قد يستعملان في الرسم دلالة على جوازهما فيه، يعني دلالة على جوازهما فيه. يعني أحيانا الرسم يكتب على احتمال الوصل أو الإيه؟ الوقف. قال الإمام الجعبري قال أن الرسم يحتمل تارة على يحمل تارة على الوقف، وتارة يحمل على ليه؟ على الوصل. المقروء كتاب المقنع في رسم المصحف للإمام أبو عمرو الداني. وقال الغازي ابن قيس في كتابه هجاء الأمصار اللي هو إمامه في هذا العلم: العذاب، العقاب، الحساب، البيان، الغفار، الجبار، الساعة، النهار بألف، يعني في المصاحف، وذلك على اللفظ. وذلك على إيه؟ اللفظ. يعني ايه وذلك على لفظ؟ على اثبات الالف يعني. تنبيه العطشان ذكر هذه الالفات، قال: والف العذاب والحساب، والف الساعة والعقاب، والف البيان والفجار، والف النهار والجبار. ثبت في الخط لدى الاخيار، والف النار مع الانصار. هذه الابيات جمعت الألفات الثابتة في هذه الكلمات. قال أبو عمرو: وكذلك رسموا كل ما كان على وزن فعال وفعال، فتح الفاء وكسرها يعني، على وعلى وزن فاعل نحو ظالم أو كاتب، شاهد، مارد، سارب، طارد، على وعلى وزن فعال نحو خوان، ختار، صبار، كفار، وعلى وزن فعلان، على وزن فعلان نحو ايه؟ نحو بنينة، بنيان، طغيان، كفران، قربانة، خسرانة، عدوان. وعلى وزن فعلان مثل صنوان وكنوان. وكذلك الميعاد، الميزان، ميقات، ميراث. وكذلك ما أشبهه مما ألفوه زائدة للبناء. وكذلك إن كانت منقلبة من الياء أو من واو حيث وقع. يعني كل هذه الكلمات التي على وزن فعال وفي فعال بالفتح وفعال بالكسر وفعلان، كل هذه الأوزان، وفعال خطاء على وزن خطاء، كل هذه الأوزان ثبتت في الرسم بثبوت الألف، بكتابة الألف يعني. ألف الزائدة. وحدثنا فارس بن أحمد قال حدثنا جعفر بن محمد قال حدثنا عمرو بن يوسف، حدثنا عمرو بن يوسف قال حدثنا الحسن بن شيرك قال حدثنا أبو حمد قال حدثنا يزيد قال: كتب التترا بالألف. الكلام دي مش ذكرناه الحصة اللي فاتت ولا إيه؟ لحظة كده، لحظة. تلتمية سبعة وخمسين. طيب ماشي. قال: وكذلك رأيته أنا في مصحف أهل العراق، هي كلمة تترى يعني، في مصحف أهل العراق وغيرها، وأحسابهم رسموها كذلك على قراءة من نون، لأن فيها قراءة تترى. كلما جاء مطر تترى وتترن بالتنوين، أو على لفظ، أو على لفظ. لحظة يا جماعة بعزبكم. كبير ولا صغير؟ السمير. ابراهيم. احنا جينا عند الدكتور اهو يا جماعه عشان يجي يشوفك. طيب ماشي ماشي. ماشي، مع السلامة. طيب. أو على لفظ التفخيم، وكذلك وجدت فيها كلتا الجنتين في الكهف بالألف. وذلك على أن الألف للتثنية كلتا، أو على مراد تفخيم كانت للتأنيث. قال: وروى محمد بن يحيى القطعي عن سليمان بن داود عن بشر بن عمر عن هارون عن عاصم الجحدري في الإمام: ولا أوضع في التوبة أو لا أذبحن في النمل بالألف، يعني في ألف زائدة بعد إيه اللي في اللام، لام ألف، هذه ألف زائدة في الرسم. قال نصي: اختلفت المصاحف في الذي في التوبة، واتفقت على الذي في النمل. وحدثت عن قاسم بن أصبع قال: حدثنا عبد الله بن مسلم بن قتيبة قال: كتبوا في المصحف ولا أوضعوا وأولى أذبحن بزيادة ألف. وبالله التوفيق. باب: ذكر ما رسم بإثبات الياء على الأصل. ذكر ما رسم بإثبات الياء على الأصل. اعلم أن الياء التي هي لام الفعل، والزائدة التي هي للإضافة، في الرسم في كل المصاحف في 40 موضعا، فأول ذلك في البقرة: واخشوني ولأتم. الياء ثابتة رسما. فإن الله يأتي بالشمس، في آل عمران: فاتبعوني يحببكم. وفي الأنعام: لئن لم يهدني ربي. وأتحاجوني في الله. كل هذه الياءات ثابتة في الرسم. ويوم يأتي بعض آيات ربك: قل إنني هداني ربي. وفي الأعراف: يوم يأتي تأويله، ولن تراني، وفسوف تراني، واستضعفوني، وكادوا يقتلونني، فهو المهتدي. ومن اللي هي في سورة فهو المهتدي، لصورة الأعراف. وفي هود: فكيدوني جميعا. وفي يوسف: ما نبغي هذه، وأنا ومن اتبعني. في إبراهيم: فمن تبعني قال: بشرتموني سبعا من المثاني. وفي النحل: يوم تأتي كل نفس. وفي الإسراء: وكل عبادي. وفي الكهف: فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء. وفي مريم: فاتبعني أهدك. وفي طه: أن أسري بعبادي وفاتبعوني. وفي النور: الزانية والزاني وأمن يعبدونني. وفي القصص: أن يهديني سواء السبيل. وفي ياسين: وأن اعبدوني. وفي صاد: أولي الأيدي والأبصار. وفي الزمر: أفمن يتقي ولو أن الله هداني. وفي الدخان: فأسر بعبادي. وفي الرحمن: فيؤخذ بالنواصي. وفي الصف: لما تؤذونني وبرسول يأتي. وفي المنافقين: لولا أخرتني. لكن بتاعت الإسراء غير ثابتة. وفي الفجر: فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. قال أبو عمرو: فهذا جميع ما وجدته من هذا الباب مرسوما في الخط وثابتا في التلاوة. بإجماع من القراءة مما يشاكل في اللفظ والمعنى ما حذفت منه الياء مما قد تقدم ذكرنا له. يعني كل هذه الياءات ثابتة في الرسم، كل هذه الياءات ثابتة في الرسم. سواء كانت أصلية، سواء كانت ياء أصلية لا لام الفعل، أو ياء إضافة. سواء كانت أصلية اللي هي لام الفعل، أو ياء إضافة. ياء إضافة اللي هي الياء الزائدة اللي اختلف فيها القراء. كل هذه الياءات ثابتة رسمها. فصل. وكل ياء سقطت من اللفظ لساكن لقياها في كلمة أخرى فهي ثابتة في الرسم، نحو قوله، خلي بالك، الياء الساكنة اللي سقطت في اللفظ ليه؟ لأن بعدها ساكن، قال إيه؟ هي ثابتة في الرسم باتفاق الشيخين. مين الشيخين دول يا شباب في علم الرسم؟ ما المقصود بالشيخين في علم الرسم؟ زي عندنا في الحديث كده البخاري ومسلم، قلناها في الرسم مين؟ أبو داود وشيخه الإمام أبو عمرو الداني، دول المسميان بالشيخين في علم الرسم. نحو قوله يؤتي الحكمة، هي أصلها هي يؤتي بالياء بس سقطت في الإيه؟ في اللفظ، لكنها ثابتة رسما. يؤتي الحكمة وما تغني الآيات، وفي يوسف أني أوفي الكيل، وفي الرعد أنا نأتي الأرض، وفي مريم إلا آتي الرحمن وبهادي العمي. بهادي العمي في سورة النمل ثابتة اللي تحتمل قراءة يهدي العمي، غير الروم محذوفة بهاد بياء فقط، بدال فقط. ولا نبتغي الجاهلين، وفي القصص وأيدي المؤمنين وأيدي الناس. هو نبه لي على اليات هذه، لأنها تسقط في اللفظ، فنبه عليها إن هي ثابتة إيه في الرسم. وأن الله لا يهدي القوم ويلقي الروح، وما كان مثله حاشا 15 موضعا من ذلك، فإن المصاحف اتفقت على حذف فيها. لا، هو ما يتكلم عن ثابتة في كل المصاحف، ثابتة في كل المصاحف معناها الكل في كل المصاحف اللي أرسلها سيدنا عثمان في كل المصاحف. احنا بنتكلم عن الثابت في المصاحف، ليس لنا دخل بقراءة فلان او علان. بنتكلم عما حذف في الرسم من مصاحف الامصار وعما ثبت فيها. اما من ناحية القراءة فهذه قد توافق وقد ايه تخالف احيانا. من ذلك فان المصاحف اتفقت على حذف الياء فيها، وقد تقدم ذكرها في جملة الآيات، جملة الياءات المحذوفات، فأغنى ذلك عن إعادتها ها هنا. وبالله التوفيق. باب ذكر ما رسم بإثبات الياء زائدة أو لمعنى. يبقى الوقت احنا كنا بنتكلم عن ايه يا شباب؟ بنتكلم، قلنا قواعد الرسم الحذف والزيادة. هو ذكر ما حذف في الياء وثبتت رسما. أيضا سنذكر هنا ذكر ما رسم بإثبات الياء زيادة أو لمعنى. يعني زيادة يعني هي أصلا ليست من بنية الكلمة ولا تنطق، لكنها موجودة في الرسم كحرف زائد أو لمعنى. مثل قال أعلم أن كتاب المصاحف زادوا الياء في 9 مواضع، أولها في آل عمران مثل أفإن مات، أفإن مرسوم فيها ياء بعد الهم بعد الألف، ألف فاء ألف ياء نون، والياء هذه لا تنطق ولا تشير لأي قراءة أخرى. وفي الأنعام من نبأ المرسلين، ثابت الياء بعد الهمزة. وفي يونس من تلقاء نفسي. وفي النحل وإيتاء ذي القربى. طبعا عليكم السلام ورحمة. طبعا تعليل كل الإثبات والحذف وهذه الأشياء كلها تعليليا أو علة الرسم من ناحية، إما من ناحية القراءة، إما من ناحية القراءة إلى أنها تشير قراءة إلى قراءة معينة، أو من ناحية علم الصرف، من ناحية علم الصرف الحركات أو على أوزان، يجوز الحذف هنا لا يجوز الحذف هنا، يعني دي الأصل فيها الميزان الصرفي أو التصريفي. قال وفي النحل وإيتاء ذي القربى. وفي طه ومن آناء الليل. وفي الأنبياء أفإن مت. وفي الشورى من أو من وراء حجاب. وفي الذريات والسماء بنيناها بأيد مرسومة بعين. وفي نون والقلم بأيكم المفتون. وفي كتاب الغازي بن قيس. وفي الروم بلقاء ربهم ولقاء الآخرة بالياء في الحرفين. ورأيت في مصاحف أهل المدينة والعراق وغيرها وملئه بياء زائدة بعد الهمزة، وملئه ميم لام همزة ياء هاء، وملئهم في جميع القرآن بالياء بعد الهمزة. وكذلك رسمها ورسم جميع الحروف المتقدمة الغازي بن قيس في كتاب الهجاء الذي رواه عن أهل المدينة. لو حد معاه كتاب الهجاء يا جماعة يبقى يدلنا عليه، لأن بحثت عنه مش لاقيه. كتاب الهجاء لغازي بن قيس. قال أبو عمرو فيجوز أن تكون الياء في ذلك هي الزائدة والألف قبلها هي الهمزة، ويجوز أن تكون الألف هي الزائدة بيانا للهمزة والياء هي الهمزة، دي كلها احتمالات. أحيانا سيدنا الإمام أبو عمرو يؤكد رأي معين، زي ما ثبت في إن في حذف الواو اللي هي الدالة على جماعة ما يكون عندنا واوين ورا بعض، أو حذف الياء أيضا دل على ذلك ما يكون عندي ياءين، فيخالفه تلميذه الإمام أبو داود. كل واحد له حجة في الحذف والإثبات. قال حدثنا فارس بن أحمد قال حدثنا جعفر بن أحمد قال حدثنا محمد بن الربيع قال حدثنا يونس قال حدثنا ابن كيسة من تلقاء نفسي أو من وراء حجاب مكتوبتان بالياء، اللي هي ايه؟ كلمة تلقاء وراء ثابتة في الياء. منهم من قال ان الياء ثابتة لإشباع الحركة. قال حدثنا احمد بن عمرو قال حدثنا محمد بن احمد قال حدثنا عبد الله قال حدثنا قالون قال ما كان من أولاء، فهي مكتوبة بلام ألف كذا في مصاحف أهل المدينة. قال أبو عمرو على ذلك سائر المصاحف لم يرسم في شيء منها بعد الألف ياء. وروى هارون عن عاصم الجحدري قال وفي الإمام من نبأ المرسلين بالياء، وقال ولكل نبأ مستقر، ليس فيها ياء مع أن نفس الكلمة نبأ المرسلين ولكل نبأ مستقر، مع ان الاولى بعدها يعني همزة وصل مفروض هتسقط لفظا وخطا، لكنها ثابتة في الخط وثابتة كحرف زائد، لكن لكل نبأ مستقر غير ثابتة. وروى معلق عن عاصم أنه كان يثبت الياء فيهما. وروى محمد عن نصير أن المصاحف اتفقت على رسم الياء في قوله من نبأ المرسلين من تلقاء نفسي أو من وراء حجاب. وكذلك روى عبد الرحمن بن أبي حماد عن حمزة وأبي حفص من نبأ المرسلين أو من وراء حجاب، كلها بالإيه؟ بالياء. وحدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا عبد الله بن مسلم قال كتبوا في المصاحف من نبأ المرسلين أو من وراء حجاب بالياء. وكذلك قال محمد بن عيسى أفإن مات وأفإن مت أنهما بالياء. قال أبو عمرو في مصاحف أهل المدينة وسائر العراق اللائي تظاهرون واللائي يئسن واللائي لم يحضن بياء من غير ألف. يعني إيه بالياء من غير ألف ده يا شباب؟ يعني الياء الأخيرة ثابتة في الرسم، لكن الألف الأولى اللي هي بعد اللام المفروض الألف، هذه الألف ساقطة في الرسم أو غير ثابتة، محذوفة رسما، لكن الثابت في الرسم الياء اللي بعد اللي الهمزة بياء من غير ألف قبلها على ما صورته وفي جميعها وإيتاء الزكاة من نبأ موسى من وراء حجاب في الأحزاب بغير ياء. إذن عندنا هذه كلمات متشابهة ومع ذلك الألفاظ أو حرف الياء ثبت في إحداها وحذف في الأخرى، بنسميه حذف يا شباب. دي بنسميه أي نوع من أنواع الحذف، اللي هو بيثبت في كلمة بيحذف في كلمة غير نظائرها ومثبوت في النظائر التانية، اللي بنسميه حذف الاقتصار، يعني بيقتصر على الكلمة في موضع معين دون نظائرها في المواضع الأخرى في القرآن الكريم. طيب باب ذكر ما حذفت منه إحدى الياءين اختصارا وما أثبتت فيه على الأصل. لا، الإشارة اللي هو بيشير لإحدى القراءتين، يعني إشارة هو بيشير لإحدى القراءتين، يعني مع إن ممكن يعني حذف الإشارة أو حذف الاختصار أو حذف الاقتصار ممكن كل واحد يدل على مدلولات الآخرين، لكن هي عملية فقط، عملية اصطلاحية. يعني حذف الاختصار ممكن يشمل الثلاثة، يشمل الإشارة ويشمل الاقتصار، وأقول عليه كله حذف اختصار، لكن هي عملية فقط، عملية اصطلاحية. قال اعلم ان المصاحف اتفقت على حذف احدى الياءين اذا كانت الثانيه علامه للجمع والثابته، تكلمنا عن هذا الموضوع ايضا اللي هو الياءين في باب الواو، تكلمنا عن هذا مثل زي ما اتكلمنا في باب الواو بالظبط، هو يتكلم عنه هنا في باب الايه الياء، هو اللي هو الواوين ورا بعض او الياءين اللي ورا بعض، واحده للجمع وأخرى من أصل الكلم. اعلم أن المصاحف اتفقت على حذف إحدى الياءين إذا كانت الثانية علامة للجمع والثابتة، إذا كانت الثانية علامة للجمع بداية كلام جديد والثابتة عندي هي تلك، يقصد إيه؟ يقصد الياء للجمع. لما هناك اتكلم عن الواو الجماعة أو واو الجمع قال لك هي الثابتة، لأنها لو حذفت لا تصح لأنها تدل على معنى، وحذفها يدل على نقص في هذا المعنى. خالفوا مين؟ خالفوا تلميذه أبو داود في هذا التأويل، قال لك لا، هي المحذوفة الثابتة عندي هي الأولى لأنها من بنت الكلمة، ده كلام أبو داود. وعلى العموم يعني هذه كلها اجتهادات، ويجوز أن تكون الأولى والأول أقيس، أول أقيس يعني من ناحية اللغوية، إن الثابت هو الواو الجماعة أو ياء الجماعة، وذلك في نحو قوله النبيين. يا إين تلاحظ إن في علامات الضبط إن عندنا في حاجة اسمها رسمة جماعة وفي حاجة اسمها ضبط المصحف. وإن شاء الله بعد ما ننهي كتاب المقنع في المرسوم هناخد كتاب المحكم أو المحكم في ضبط المصاحف للإمام، أيضا للإمام الداني. يعني بعد ما نخلص علم الرسم بإذن الله، إن كان في العمر البقية، سنتكلم أو سنتناول علم الضبط المصاحف كذلك إن شاء الله. مثل النبيين، الأميين، ربانيين، والحواريين، كل هذه الألفاظ بيأين. وما كان مثله إلا موضعا واحدا، فإن مصاحف أهل الأمصار اجتمعت على رسم اليائين فيه على الأصل، وهو قوله في المطففين لفي عليين لا غير. يعني كلمة لا، يعني الوحيد اللي ثبت فيه اليائين لفظ ايه؟ عليين، في سورة الايه؟ التطفيف. وكذلك حذفت الياء التي هي صورة الهمزة في نحو قوله متكئين. ليه؟ لأن سيدنا الإمام أبو جعفر بيحذفها متكئين. أيضا سيدنا الإمام حمزة بيحذفها وقفا متكئين برضه. لا، كسرة بعد كسرة بيسهل متكئين. وأيضا ثبت عنه واجب الإيه؟ بالحذف. نعم. المستهزئين، خاسئين، وما كان مثله. وكذلك حذفت في قوله في مريم أثاثا ورئيا، ولا أعلم، همزة ساكنة قبلها كسرة، حذفت صورتها إلا في هذا الموضع خاصة، اللي هو موضع كلمة ورئية، وذلك كله لكراهة اجتماع يا أيني في الخط. يعني إيه كلام كراهة اجتماع يا أيني؟ لأن إحنا لو رسمنا الهمزة بصورتها سترسم على إيه؟ ترسم على الياء، ورئيا. فقال لك لم ترسم على الياء كراهة الاجتماع ليه؟ لعين في الخط. وقد تكلم الإمام ابن الجزري على هذه الأشياء بالتفصيل في كتاب الإيه؟ كتاب النشر في باب المذهب الرسمي لحمزة. فأما قوله في سورة قاف أفعينا بالخلق الأول، فإن المصاحف اجتمعت على رسمه بيائين على اللفظ والأصل، وكذلك اجتمعت على رسمها في يحييكم، حييتم، يحييها، يحيين، وما كان مثله إذا اتصل به ضمير. فإن لم يتصل به ضمير ووقعت الياء طرفا نحو يحيي ويميت، إن الله لا يستحيي أن توليه. لذلك كلمة يحيي ويستحيي فيها خلاف في الوقف، هل نقف بيين ولا نقف بياء واحدة؟ ده طبعا لاختلافهم في الرسم، هل هيقف على الرسم أم هيقف على القياسي ان هي بيئين. لكن احنا الرسم اصل الوقف، يعني انا لما اجي اقف بقف على رسم المصحف، انا ماليش دعوه بالمحذوف او غيره. وما كان مثله سواء كانت لي اصليه او زائده للاضافه، فان وجدت ذلك في مصاحف اهل المدينه والعراق مرسوما بياء واحده، وهو عندي المتحركه. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ووجدت فيها، طبعا مش انا اللي بقول، ده الامام ابو عمرو الدين. ووجدت فيها ايضا من حي عن بينة، وفي الأنفال في الأنفال بياء واحدة. وكذلك قال أبو عبيد أنها في الكتاب بياء واحدة، وكذلك حكى الغازي أنها في الخط بياء واحدة، وذلك عندي على قراءة من أضغم زينا كده حيا، لأن القراءة الأخرى بفك الإدغام حيا حييا يي يا، لكن احنا بنقراها بالايه؟ بالادغام. وكذلك وجدت فيها ان ولي الله، لنحيي به بلده ميتا، وعلى ان يحيي الموتى بياء واحده. وهي عندي المفتوح، مين اللي بيقول؟ الامام ابو عمرو الداني. وهي عندي المفتوحة اللي هي الثابتة في الرسم، لأنها حرف الإعراب. ووجدت فيها وفي غيرها سيئة، السيئة حيث وقعت، وآخر سيئة بياءين، مش بياءين يا إيه، الياء الأولى ثابتة، والياء الثانية صورة الهمزة، والياء الثانية ايه؟ صورة الهمزة. لذلك لما سيدنا حمزة بيقف عليه السيئة. والسيئات وسيئات سيئاتكم سيئاتهم سيئاته جميعا بياء واحدة في جميع القرآن، وهي المشددة، كأنهم كرهوا الجمع بين ياءين وألف مع ثقل الجمع. تمام. وهذه الكلمات التي حذفت فيها الياء ثابتها فيها الألف، حتى لا يجتمع أكثر من محذوف في كلمة واحدة. ووجدت في مصاحف أهل العراق المنشآت في الرحمن بالياء من غير ألف، الياء اللي هي صورة الهمزة يعني. وكذلك رسمه الغازي بن قيس في كتابه، وذلك على قراءة من كسر الشين المنشآت، كأنهم لما حذفوا الألف أثبتوا الياء. ورأيت في بعضها بآياته وبآيات بآياتنا حيث وقع بياءين، إذا كانت الياء الباء خاصة في أوله قبل الاعتلال، وفي بعضها بياء واحدة على اللفظ وهو الإيه؟ الأكثر. واتفقت المصاحف على رسم يائين في قوله في الكهف، وهيئ لنا يهيئ لكم، ومكر السيئ والمكر السيئ. ورأيت هذه المواضع في كتاب هجاء السنة بألف بعد الياء. نحفظ بقى اسم كتاب هجاء السنة لمين هو؟ ياسين الغازي بن قيس. وحكى أبو حاتم أن في بعض المصاحف يهيئ لكم هيئ لنا بألف صورة للهمزة، وذلك خلاف الإجماع. قال الشيخ شطيف في العقيلة: هيئ يهيئ مع السيء بها ألف مع يائها رسم الغازي، وقد نكر مخالفة الإجماع. يعني بالله التوفيق، ونقف على هذا الباب اللي هو باب ذكر ما رسمت الياء فيه على مراد التليين للهمزة. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا ما علمنا، وعلمنا ما ينفعنا، ورزقنا علما نافعا، وتقبله منا خلاصا من وجهه الكريم، اللهم آمين. أسأل الله عز وجل أن يجعله في ميزان حسناتنا وآبائنا وأمهاتنا ومشايخنا ومن له فضل علينا، وأن يرفعنا به الدرجات، وأن يحط به عنا الخطايا، ويرزقنا به رفقة النبيين والصالحين والشهداء والصديقين، اللهم آمين. حسن أولئك رفيقا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.